وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ هو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. طبعا بالنسبة لهذه الأحاديث جميعا جاءت في الأمراء يعني الحكام الذين يحكمون وطبعا وقعت منهم مخالفات. وبالمناسبة أريد أن أوصل تأصيل يعني شرعي حتى يعني يكون طالب العلم على دراية بطريقه الذي يسير فيه. طبعا الأصل جاء الإسلام لتعظيم الأمراء جدا اللي هو الخليفة أو من عينه الخليفة الأمير وغيره وأن يكون له في قلوب الناس رهبة يعني يخافوه. ولذلك بنرى أن كلما كان الحاكم قوي كلما كان ملكه أقوى وكلما ضعف كلما كان ملكه أضعف. وطبعا إذا جمع بين الدين وبين القوة هذا هو الخير يعني هذا الخير إن جمع قوي ودين. وأيضا إذا كان ضعيف ودين ممكن الأمر يمضي لكن ضعف مع دين لا يصلح. فبتقع مخالفات من الأمراء والحكام وغيره فنجد الشريعة جاءت وتبين بأن الإنسان لا ينشق عنه ولا يخرج لا في صلاة ولا في غير صلاة يعني هم يصلون الصلاة في غير وقته. يعني كان بنو أمية ربما يؤخرون الصلاة إلى قبل المغرب وإلى يومنا هذا في بلاد اليمن الزيدية يصلون الظهر والعصر جمع الظهر والعصر ويبدأوا في أكل القات هذا من الظهر إلى العشاء يجمع المغرب والعشاء أحيانا وبعضهم يعني ينتهي عند المغرب والأصل عندهم هذا هو أصل. فالشاهد هنا طبعا إن الحاكم كلما كانت له قوة كلما كانت له هيبة كلما استتب واستقر ملكه. ولذلك الخروج عليهم في حد من جاءكم وهيمر بنا إن شاء الله في آخر الكتاب من جاءكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصا فاضربوه كائنا من كان. طبعا الحديث هذا بعض الأمراء والخلفاء استعملوا استعمال سيء كما فعل بني أمية وعلى هذه الحجاج كان الحجاج بهذا الحديث كل من خالف البني أمية يقتل وقتل جمع عظيم جدا تحت هذا. لكن الحديث له معنى خطير جدا أيضا المخالفة. طبعا اللي أنا عاوز أوصله بأن طبعا الأمة الإسلامية عموما مرت بتيار تغريبي تيار تفكيكي تيار لإبعادها عن دينها. وطبعا الأمر كان صعب لأن طبعا الدين في قلوب الناس يعني ممكن تغير أي شيء إلا الدين. فبدأ أنواع التغيير كانت كالآتي طبعا الحروب الصليبية على مدار العصور والدهور وعملية طبعا بين الحين والآخر مدافعة بين الطرفين طارة ينتصر الصليبيون وطارة ينتصر المسلمون. وظلت الحروب مستمرة إلى أن فوجئت أوروبا بدخول المسلمين وبدولة ضعيفة يعني بنو عثمان الخلافة العثمانية كانت تقريبا اللي بيسموها بقى الخلافة اللي بتحتضر يعني فيها الصوفية، فيها بدع، فيها ضلالات، فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، بينهم خلافات. أيضا في آخر أيام بني عثمان انشغلوا بالدنيا جدا والخلافات والأموال، لكن كانت قوية إلى حد ما، يعني كانت في نظر الغرب قوية. ففوجئوا بهذه الخلافة الضعيفة، دخلت أوروبا، في أوروبا فبدأ الاتجاه المعاكس للحرب. الوقت أنت تعمل حرب، والحروب هم ما بينهزموا أبدا. أنت عندك أنا لو جبت للعوام الناس اللي ما بيصليش وكذا، واحد قاعد شتم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يشتم في محمد عليه الصلاة والسلام، لن ترى أحد يسكت أبدا، تلاقي كله يهيج ويقتله يقتل. فبدأوا فكرة إيه؟ عملية المدارس الاستشراقية للتدريب. ما هي المدارس الاستشراقية هذا؟ عاوزين ندرس طبيعة هذا الدين، إيه مواطن الضعف فيه، ما هي مواطن الخلل في هذا الدين. وفعلا بدأ الاستشراق بأناس إخلاص متفاني. يعني أنا معود أسمع مثلا بعض المستشرقين اللي ممكن ينزل إلى بلاد الإسلام وممكن يجلس 40 سنة في بلاد الإسلام، يتعلم لغة الحجاز ولغة سيناء ولغة البدو ولغة الأعراب، ويفضل يلف ويتعلم ويقرأ، ودراسة دراسة عجيبة، إلى أن وصلوا إلى يعني بدأوا يعرفوا طبيعة هذه البلاد وطبيعة التعامل مع هؤلاء الناس. وبدأ قضايا فكرية، بدأ طبعا بعد سقوط الخلافة العثمانية، وده يمكن أخطر قرن القرن الماضي، بعد سقوط هذه الخلافة العثمانية اللي كانت ضعيفة، بدأ أعداء الإسلام يحاولوا استقطاب بعض الرموز وبعض الرؤوس وبعض من هو يعني عنده استعداد للتغيير إلى بلادهم ويتلقى علم الاستشراق إلى غيره. يعني حتى أن بنرى أن بعض الذين كانوا ينتسبون إلى النخبة والصفوة وكذا كطه حسين ومن مثل هؤلاء، طبعا كان وصل إلى أنه هو رئيس مجمع اللغة العربية، وكان يعتبر أكبر رأس في مصر فكري المفكر، وكان لص سارق، يعني كان بيأخذ بعض كتب المستشرقين ويبدأ طبعا يدندن بها ويغير ومش عارفه بتاع، ويمكن كتابه الشعر الجاهلي اللي هو طبعا بدأ ينكر بعض أو يشكك في القرآن، وطبعا مش القرآن بس، لا ده قرآن وبعض الكتب القديمة كالتوراة إلى آخر. فالمهم اللي عاوز أوصله أن وصلت مراحل التغريب إلى تفكيك بلاد المسلمين فكريا. أيضا القضية الخطيرة جدا موضوع التعليم، معلش أنا يعني موضوع مهم جدا فعلى عجالة، موضوع التعليم وقع فيه تغريب. يعني التعليم بدأ طبعا اتجاه التعليم اللي هو التعليم اللاديني، وبدأ به محمد علي ونجح. أيضا محمد علي كان له دور عظيم جدا جدا في إظهار ضعف الخلافة العثمانية، ولما يجي مثلا محمد الفاتح ويدخل القسطنطينية ويفتح أوروبا، ويجي محمد علي يرعب الخليفة العثماني، ضعضعها أصابه أو أصاب الخلافة العثمانية بنوع من الوهم. فبدأ في نظر الغرب أن الخلافة دي كنا فاكرينها أنها هرم، وهي يهود الدينمة بدأوا يتجهون، كانوا أصلا في الأندلس وعندهم أحقاد قديمة جدا، بدأوا يطحنوا، صار لهم طبعا أحزاب ورؤوس في الدولة العثمانية، إلى أن تفكفكت الخلافة العثمانية وبسهولة جدا بلا يعني إشكاليات. بعد ذلك جاء طبعا موضوع تقسيم بلاد الإسلام إلى دويلات إلى غيره. قامت الصحوة، ودي اللي عاوز أركز عليها جدا يا أخوانا، قامت الصحوة في مصر خاصة بلا رؤوس وبلا رموز، ودي قضية خطيرة جدا. يعني يمكن احنا بنفرح بيها، ويمكن الواحد بيقول يا سلام شباب الجامعة وازاي واللي طلع من الجامعة واللي مسك والشيخ الفلاني والشيخ العلاني، ففجأة طبعا خرجنا بلا رموز. طبعا التغريب قديم، يعني اجهاض الازهر، ويمكن احد لسه خبر وصلني من احد الاطباء ان احد الائمة الكبار في الاسكندرية، كبار امام بس ازهري، وبيعالج من الإدمان في بعض المصحات، بيعالج ومكلبش وكده، الناس في حالة من الذهول، إمام، واللي قال هذا ثقة وقال رأيته ومكلبشينه بالحديد وبيعالجوه من الإدمان. فقضية كانت خطيرة، تغريب الأزهر. ظل هذا الأمر إلى أن وصل الحال إلى في قبل الصحوة هذه تقريبا ما كان في حاجة اسمه إيه بقى، سخرية من الدين إلى غير. فجأة قامت الصحوة بلا رموز وبلا كنا إيه، إحنا الشباب الرؤوس، كان الواحد مننا بقى ما شاء الله فرحان باللحية والجلبية، وعميد الكلية نديله أوامر ويخاف مننا، والحرس مش عارف ده الجامعة، وكان الصورة تتخيل لك في دولة إسلامية، ونمسك الرئيس السادات ده نسخر منه ونتريق عليه وعلى زوجته إلى آخر. المهم بدأت الصحوة تطلع فجأة طبعا لان كلنا في سن واحد يعني كلنا سن قريب جدا يعني من اول اولى لغاية سنة خمسة ستة اللي هم كانوا في طب مثلا. فهو دور الرموز الرؤوس طبعا بدأ في نوع من الخلافات، كل الرؤوس اختلفت، كل الرموز اختلفت، انشقاقات انشقاقات انشقاقات. طبعا المادة اللي كانت ضعيفة واقول هذا بصدق يعني بالذات رموز مصر المادة ضعيفة جدا جدا، نجيد الكلام ونجيد ممكن على المنبر نهز المنبر، ممكن نحفظ بعض الجمل نزلزل بيها، لكن كمادة علمية تختلف عن اللي هو الإنسان المتأصل اللي هو من البداية رضع العلم، اللي دخل من أول ست سنوات بيتعلم علم شرعي لغاية ما وصل إلى سن 20-25 سنة بيبقى حافظ خارج كتب السنن ومش عارفه بتاع. يعني مرة أذكر أحد المشايخ من أرض الحرمين بيفتخر بأن واحد مصري من المشايخ بيحفظ الكتب الست، رغم أن هذا كان بسيط جدا موجود في أرض الحرمين، رغم أن أيضا في تغريب هناك. الأم الخلاصة اللي أنا أصل له، فطبعا بدأت إيه تفكيكات تفكيكات. طبعا الأنظمة اللي هي بتيجي بتحكم بلاد الإسلام طبعا بطبقات فوق وطبقات تحت وبتاع، طبعا الأمة الآن مهيئة للتقسيم الثالث، التقسيم الثالث الأول سقوط الخلافة، الثاني تقسيم بلاد الإسلام، الثالث بقى تقسيمات جزئية في كل بلد اللي هو الآن بيسعوا ليه بجدية. فحشروا الإسلاميين، وطبعا يعني أنا لا يعني لا أرجو وأتمنى وأدعو الله جل إن أحد لا يظن بي إن أنا بأطعن أو بأغمز أو مش فرحان إن الإسلاميين مسكوا، ما قصدت هذا والله أبدا، لكن القضية المشكلة إن لازم نفهم مغزى هذا، إن الغرب فتحين الباب لماذا؟ لأن إحنا مستعمرون، نحن مستعمرون استعمار كلي. احذر انك تفكر كده في لحظة ان ممكن لك سلطان او كلمة او ممكن تصدر قرار او غيره ابدا. يعني احد الاخوة اخبرني هما بيقرأوا البيان في مجلس الشعب، بعض الافاضل بيقول مش عارف ايه الشريعة، قال له بس اقرا اللي عندك في الورق، اقرا اللي موجود عندك، تقول لي بقى شريعة كأنسى الكلام ده. اذا القضية قضية ان انا ازاي بالظبط كده حط اسد جوه قفص، حط اسلاميين جوه غابة محاصرة، تلاقي نفسك لما معاك سلاح ولا تعرف تقاتل ولا تعرف تقول او لا، هتقعد تصيح وتصرخ وخلاص. وذلك انا اللي انا المغزى الكلام بقى ان انا كنت معدي وانا ماشي بالسكة كان في نشرة اخبار، نشرة الاخبار دي تقريبا اظن مش فاكر قناة ايه مش عارف، بس تقريبا قناة اما الجزيرة اما البي بي سي اظن حاجة زي كده، فبيبين يعني بيقول ان الغرب فرحان جدا، بينقسم قسمين، فرحان جدا بوجود الاسلاميين الاسلام الديمقراطي في جزء فرحان وخاصة امريكا، والغرب الثاني بقى فرنسا وبريطانيا عندها شكوك في وجود الاسلاميين مش عارف ايه. المهم اللي عاوز اوصل له ان الامر مش ليس كما نتصور، ان هيجي لك الخلافه الاسلاميه والاسلام وهو مفروش كده وانت نايم. فالخوف اللي انا اخشاه ان تكون هذا او يكون هذا فخ ويكون تكون مصيده لاظهار ضعفنا والخلل الحقيقي اللي موجود. يعني عاوز اقول لكم بلا يعني بلا غضب، احنا اللي قاعدين في هذا المجلس لو جمعنا كلنا على راي واحد لا نستطيع ابدا. عشان تجيب راسي وراس الشيخ عثمان يا ما بنختلف وبنقعد نتخانق ونتشاكس، يمكن متصالحين من فتره قريبه جدا، حصل ان الكلام ده ولا لا؟ ورغم ان انا بحبه جامد يعني، فشاهد صعب عشان تجيب راس روس كده ان في ضوابط معينه للاتجاه الاسلامي، صعب جدا جدا جدا جدا، لان كل ده التربيه في نقص، العلم في نقص ايضا، وطبعا اعني التربيه التربيه عامه، التربيه الدينيه والخوف الى غيره. وذلك انا ذكرت بعض في خطبه الجمعه تقريبا بالامس ان في قضيه خطيره جدا، هناك شاب نشا في طاعه الله عز وجل، بمعنى ان عندك ولد من الصغر ابن عباس وابن عمر والشباب اللي هو موجود دول، ها ده متربي دين في بيئه دينيه، لكن انت تجيب له واحد في بيئه عفنه، واحد ابوه معرفش مين وامه مين والبيئه شكلها ايه وبتاع، وفجاه خدته اشعريره وقشعريره وبدا يلتزم، لكن البيئه معفنه يعني طول عمره عايش على التلفزيون وعايش على معرفش مين وفساد ومش عارف، قلب البيئه ابوك وامك وخالتك وستك وعمتك والبيئه المحيطه والجيران ومش عارف ايه، فجاه التزم، هل هذا الملتزم يقام عليه دين؟ ابدا صعب. ده عشان يقعد يجاهد نفسه، قعد 20 سنه في الفساد وبدأ وقت ما دخل الجامعة بدأ يلتزم ويتغير، عاوز له كمان 20 سنة عشان يتربى، مش عشان يتعلم، عشان يتربى ويتأصل. فصار ان معلومات عامة بلا تربية بلا تأصيل، فالوضع انا شايفه خطير جدا. الوضع خطير جدا جدا، ان مجرد فخوخ فخ، مجرد وضع الاسد جوه القفص او الاسود جوه الاقفاص والناس تفرج عليها. حط بقى اسود متخلف، حط حتة لحمة الكل هياكل عليه ويجري عليه. فلذلك ارجو يعني من اخواني، يعني لا مثلا نسخر من اخواننا او نقول مثلا ان اللي فعل هذا، لا، يعني جزاهم الله خيرا، اجتهدوا واجتهاد وارادوا الخير. لكن الخوف اللي هو جاي، الخوف الواقع اللي احنا عايشينه، الحقيقة المرة، انك مأسور في اسر، انك مستعمر مستضعف، لا تجر ان تقول كلمة حق الا بس تهيص على المنبر والكلام زي كده. لكن لما تيجي هذه الكلمة اللي هي الحق بيان عملي، لا، ابعد بعيد. الامة ايضا، مصر خاصة، يعني القطاع العريض من الطبقة الدون كالاحياء الشعبية اللي موجودة في مصر جميعا، كلهم رؤوس مخدرات ورؤوس دعارة وغيره. يعني عشان مثلا تجيب لي حي مثلا في كل حي، في كل منطقة حي معين معروف، حي الجمالية، حي بولاء، الهجانة، مش عارف ايه، احياء معينة وموزعة في كل مصر كأنها مصنوعة على عين. الحي الفلاني ده هو دول تجار المخدرات والسجاكين ومش عارف مين والدعارة والكلام زي كده، بيع مخدراته براحته والامن كان بيشغلهم ورؤوس تبع الامن. احياء معينة ثابتة موزعة في كل محاط كل القاهرة. انت عشان تغير هذه البيئة انت عاوز سنين، والى يومنا هذا، وبدأوا هم اللي رابين الناس واحرار من زمان. فالوضع انا عاوز اقول لكم ان احنا عاوزين احنا نقبل على انفسنا، نحاول كده ايه كل واحد مننا كيف ينشو. ومعذرة على الاطار، معلش باقي اخر حتة بقى، اخر جزئية اللي نظر صلها اللي هي من البداية. قلنا ان الحاكم او الخليفة اذا كان له هيبة الكل بيخاف. حاليا دلوقتي سقط، ما بيقول لي بقى مفيش حاجة اسمه ايه امير. اي واحد يطلع رئيس جمهورية، رئيس مش عارف مين، بمظاهرة هيحصل له ايه؟ مظاهرات وحرية. وهو مرة في امريكا منعوا الخمر، منعوها فترة تقريبا مش عارف مدة كام كده، تقريبا سنة. المظاهرات اجتاحت امريكا كلها ولعت، وبدأت الخمور مش عارف سعرها ايه والغش وحالات قتل ومش عارف ايه. قال لك لا نرجعها زي ما كنا، لان الديمقراطية معناها حرية مطلقة، ماشي زي ما هو الغالبية او الاكثرية اللي موجود. وده الخطر اللي هو احنا بننظر له. اي هات لي اي واحد، هات لابو سهل حطه رئيس مجلس المدينة. انا مرة ماشي معدي وحاكم المدينة اللي كان موجود هنا، ومظاهرة شوية واحد بتكاتك كده ومش عارف ايه وبتاع، وفعلا شالوه قريب وتشالوا جابوا واحد تاني، ولو برضه صاحبنا ده ممكن يتشال وهكذا. لا دي ثوابت، دي في ثوابت، دي حاجة ثانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التجديد في التخلف عنها. قال الامام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده 25 جزءا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلى أنه قال 25 جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواري أنه بين هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم

وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب. معلش سريعا كده ان شاء الله وريد بعد كده بقى تكون الاسئله ممكن ايه قبل الدرس ان شاء الله. بالنسبه للشيخ محمد عبده الاخ بيقول ما هو يعني من هو او ما حكم مثلا كيف كان وغير. بالنسبه للشيخ محمد عبده وغير من المشايخ كانوا من كبار علماء الازهر، ومع التغريب الذي وقع في الامه اراد ان يجمع بين الامرين، اراد ان يجمع بين الامرين بين التوصيل الاسلامي وبين إظهار الإسلام في صورة يعني سهلة بسيطة للغرب، فوقع في مضائق كثيرة جدا، حتى أنه من ضمن الأشياء طبعا أنه دخل نادي من الأندية التي تتعلق بالماسونية وغالب الظن كان لا يعلم، وطبعا كان يلمع إلى آخره، فنحن نحسن به الظن ولكنه خالف. ده بالنسبة للشيخ محمد عبده. بالنسبة للأمر هذا المهم جدا وهو إذا كان هو حال الأمة ووجود الإسلاميين لا يجدي ومحاولة القوى الإسلامية تطبيق الشرع كما يزعم الله، السؤال ما هو السبيل من وجهة نظركم؟ أفيدونا نكاد نخنق من التفكير إلى آخره. طيب هو القضية يعني كما قلت ليس كلامي إنكارا على من فعلها، وأكرر وأزيد ليس إنكار البتة، لأن كما قلت لكم الآن فتن، ودايما أضع القاعدة دي أمامكم. لما وقع الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وبين معاوية وكبار الصحابة كل كان له وجهة نظر، فأنا واثق 100% أن من دخل البرلمان ومن أراد أن يفعل ما فعل هذا إلا غير على دين الله عز وجل، لا أشك فيها. ولكن أقول لكم دايما يعني لأن البعض بينساق نحو الرأي الأول، هذا الرأي أن في إشكاليات كبيرة أيضا موجودة، إشكاليات ده أنا بسوق الإشكالات حتى لا تظن أن الأمر عشان مش الكل ينجرف ويبقى الطريق مفروش بالورد، لا ما أريدها. فطبعا قدامك إشكالات موجودة قائمة، من الذي يحكم؟ أي حال المجتمع؟ أي الحال البيئة اللي أنت تتعامل معها؟ ما هي البيئة؟ لكن عشان لا تصدق هذا ما أردت، لكن ليس معنى كلامي أنني أنكر على هؤلاء القوم، هم إن كانوا أخطأوا فقد اجتهدوا، وإن كان غيرهم أخطأ فقد اجتهد، لأن كما قلنا في الفتنة العقول بتطيش. فأريد أن تضع قدمك موضع الصواب، إيه السبيل، إيه الطريق، تجمع قلبك وتشوف تدرس البيئة. دايما إنسان أي إنسان بينزل بلد من البلاد بيحاول يعرف طباع البلد، ما ينزلش كده مرة واحدة ويفضل يلف، يحاول يعرف طبيعة البلد التي سينزل إليها. هذا الذي أريد أن أتكلم فيه والله أعلم. طيب الشيخ حمادة موجود؟ الشيخ سيد تعال. طبعا الآن الكلام اللي عاوز برضه أوصله إن الآن الدعاة اللي موجودين في الساحة بينقسموا أقسام ثلاثة. القسم اللي هو لا حل إلا البرلمان، وأنا أرى أن هذا خطأ. القسم الثاني شتم وسب وربما تبديع وربما تكفير وتضليل كل من دخل البرلمان. وفي قسم بقى اللي هو إيه يعني بيقول في طريق آخر ننشغل به، العلم، العبادة، الدعوة، نحاول نجمع القلوب، نحاول نخلي الناس في الوقت اللي الناس مشغولة فيه وفتح الباب إلى حد ما لبعض الدعاء نبدأ ننشغل بالدعوة. يبقى تلت عندك فرق موجودة، أصول موجودة عندك. فأنا شايف اللي بيظن ويعتقد إن دخول البرلمان بدع وضلال وكفر والكلام ده وتكفير هؤلاء الأفاضل مخطئ، والشتيمة والسب اللي موجودة، والطرف الآخر اللي هو لا حل إلا هذا ده متخاذل، هو ده النصر والجهاد وهو

في بابنا في باب ايوه في باب. بالنسبة للحديث اللي هو مالك ابن الدخشم او الدخيشن او الى غيره، فالاخ بيقول قال ابن عبد البر اتفقوا على انه شهد بدرا واختلفوا من شهود العقبة وحصل بذلك البراءة الظاهرة، قال النووي وحصل من هذا البراءة الباطنة بقول مسلم الى غيره. طبعا هو الامر في هذا خلاف، في خلاف شهود بدر، وفي من قال يعني ابن عبد البر قضية الاجماع دي عنده طبعا اجماع كما يراه او اجماع المالكية، في خلاف في شهوده وعدم شهوده. ولكن الجملة التي أريدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما برأه كما برأ حاطب بن أبي بلتاع، كانت شهد بدرا واحد ملازم للمنافقين، وذلك علماء قالوا لو أنه شهد بدرا أوقع خلاف بعده ثم تاب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صان دمه. في أقوال كثيرة، فلن أريده يا أخوانا لأن ظاهر النص يعني سد الباب، وده أصل في مالك وفي غيره، واضح الصورة؟ لكن ايه ليس معنى هذا انه هو يعني لا هو مطعون فيه ولا براء. واحد بيجلس المنافقين تقول عنه ايه؟ تقول شهد بدر، افرض شهد بدر وجلس مع المنافقين يزكى؟ ما هو فيه كما قلنا حاطب بن أبي بلتاع لما وقع ما وقع وهم عمر بقتله، يعني بيصلى وجد ان عنده خير ان ممكن يواصل ويراجع نفسه، وفعلا حاطب تاب واناب الى غيره، واضح الصورة يا اخوانا؟ قال الإمام النووي رحمه الله باب كثرة الخطأ إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام حتى يصليها أي مساس والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. عبد الرحمن كده نجي معنا بس أحيانا كده بيقول إيه نقرب كل عجلة يعني شيخنا كده الحبار يبلغ الحبار لغى الموضوع. واحد هو سمعت قال لك أبو عبد الرحمن قال لك يعني يمشي احسن، هو بقول لك هو الحمار يبقى توك توك ايه بقى شد الحمار ماشي بطيء بالراحه. وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الاسناد بنحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتوجعنا له، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى استعظم الأمر يقول الكلام ده زي يقول الكلام ده. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لك ما احتسبت. وحد أيضا في حاجة مهمة جدا في رياضة المشي طبعا دلوقتي للأسف الشديد معظم طلبة العلم بقى ليهم كروش وتعبانين جامد فيمكن المشي أيضا بيدي نوع من النشاط وتغيير الدورة وفوات كثيرة جدا من المشي. فضل. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حا وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. وده برضو يبين الفضل فضل عظيم يعني كل ما كان المكان بعيد والإنسان يحتسب الخطى كل ما كان إيه أفضل. وبالنسبة طبعا المشكلة الخطيرة جدا الآن وهو الترفيه أو الرفه اللي عايش فيه الناس الولاد عاوز تمشي تروح عاوز واحد يروح مثلا مش عارف مترين يركب توك توك يروح معرفش فين كان زمان صعب ما فيش كان بيمشي واحد زي الشيخ سعد شوف اتفرج بينه وبين اخوه فين اخو الشيخ سعد اهو شوف اخوه مشى شوف نشيط ازاي ورايح جاي والشيخ سعد قاعد نايم على طول فلذلك فرق بين الاثنين سعد تقول عليه سنه 60 سنه واخوه سنه حوالي 30 40 سنه. اتفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد أن ينتقلوا لا هنا ينتقلوا فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. هنا باب ثواب المشي إلى الصلاة. ماشي هنا مكتوب عندي ثواب المشي. ما فيش الأبواب عندك غير عادي من غير أبواب خلاص. أنا سمحنا لك من غير أبواب. نصب أحيانا بتكتب أحيانا مش مكتوب. أصلا غير أبواب. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكرياء بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت من فرائض الله في بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من